وهذه الليلة هي ليلة الخميس 26 من شهر الله المحرم لعام 38 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا معكم بارك الله فيكم في الدروس السابقة في شرح هذه الرسالة في بيان أسباب رد الأحاديث، وذكرنا أن أسباب رد الحديث تعود إلى أمرين. الأمر الأول الانقطاع في السند، والأمر الثاني جرح الراوي. وذكرنا أن الأمر الأول الانقطاع له صورتان: الصورة الأولى الانقطاع الظاهر، ويدخل فيه 4 أنواع من الأحاديث المردودة، يدخل فيه المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل. والصورة الثانية الانقطاع الخفي، ويدخل فيه المرسل الخفي والمدلس. وذكرنا هذه الأقسام مفصلة، وما بقي لنا إلا الكلام عن الحديث المدلس. التدليس أيها الإخوة في اللغة مشتق من الدلس، التدليس مشتق من الدلس، وهو اختلاط الظلام. إذا اختلط الظلام بالنور فيصبح يعني دلسا ويعني ظلمة. والتدليس في البيع هو كتمان العيب في السلعة عن المشتري، أو إظهار البائع للسلعة على خلاف واقعها وحقيقتها. ومعانيه تعود إلى الكتمان أو عدم الإظهار أو التغطية والستر أو الإخفاء. معاني التدليس تعود إلى هذه الأمور، إما بمعنى الكتمان أو بعدم الإظهار أو التغطية والستر أو الإخفاء. هذا من جهة اللغة. أما التدليس اصطلاحا فمعناه العام الذي يدخل فيه أنواع التدليس هو إخفاء عيب في الإسناد، إخفاء عيب في الإسناد مع تحسين ظاهره، مع تحسين ظاهره بصيغة تحتمل السماع، بصيغة تحتمل السماع أو توهم السماع. وهذه الصيغ التي تحتمل السماع أو توهم السماع، لأن الصيغ وأدوات التحميل والأداء 3 أنواع: قد تكون تفيد التصريح بالسماع مثل حدثنا وأخبرنا وسمعنا، فهذه تفيد السماع، التصريح بالسماع. وهناك صيغ وأدوات لا تفيد السماع أصلا مثل حدثت أخبرت، فهذه يعني لا تفيد السماع وتفيد أنه سمع من غيره. وهناك قسم آخر بين هذين القسمين، هذا القسم وهو الصيغ أو الأدوات التي تحتمل السماع أو توهم السماع. من ذلك أن وعن وقال وأمثال هذه الكلمات. فإذا قال عن فلان أو أن فلان أو قال فلان، فهذه الصيغ، هذه الأدوات، هذه لا تفيد التصريح بالسماع ولا تفيد عدم السماع. إذن ما بقي إلا أنها توهم السماع، ولهذا يستعمل أهل التدليس هذه الأدوات أو هذه الصيغ. وهذا العيب الذي يحاول المدلس أن يخفيه في الإسناد، قد يكون هذا العيب شيخا ضعيفا فيحاول إخفاءه بين ثقتين، وقد يكون إسنادا نازلا بسبب صغر السن ورواية يعني الأعلى عن الأدنى أو عن الأقران. فيحاول هذا المدلس يحاول إخفاء هذا الاسم وهذا الراوي هذا الشيخ حتى لا يقال أنه روى عنه بإسناد نازل، فمن باب البحث عن الإسناد العالي. أو قد يكون هذا العيب من باب عدم السماع منه من هذا الشيخ هذا الحديث على وجه الخصوص، هو سمع منه أحاديث لكن هذا الحديث وهو من طلابه لم يسمعه منه، لم يسمعه منه يعني إلا بواسطة، فحاول إسقاط هذه الواسطة حتى لا يقال أنه سمع من شيخه بواسطة، فيسقط هذه الواسطة الذي بينه وبين شيخه. أو من باب يعني كثرة الشيوخ، من باب أن يقال عنه أنه له شيوخ كثر، وهذا يكون يعني في إسناد في تدليس البلدان أو تدليس الشيوخ، فيحاول أن يتنيه مرة بتنية ومرة يلقبه بلقب ومرة ينسبه إلى مكان ومرة وهكذا، فيسمع السامع فيظن أن عنده يعني مشايخ كثر والحال ليس كذلك، أو نحو ذلك من العيوب التي يحاول أهل التدليس إخفاءها عمن يبحث عنهم. وإذا كانت الصيغة أو الأداة أو الوسيلة التي يستعملها المدلس في روايته في أدائه إذا كانت لا تحتمل السماع أصلا، يعني من الصيغة التي لا تحتمل يعني السماع وإنما تدل على السماع والتحديث، فإذا استعمل الصيغ التي تدل على السماع والتحديث فهذا كذب وليس تدليسا، ومن هنا يتبين الفرق بين المدلس وبين الكذاب. فالمدلس يستعمل صيغا أو أدوات تحتمل السماع، بينما الكذاب يستعمل صيغا تفيد التصريح بالسماع، يعني يقول حدثنا وهو لم يحدثه، أما إذا قال عن فلان فهذا يحتمل أنه سمعه بواسطة عن فلان أو سمعه منه مباشرة تحتمل، لكن لما يقول حدثنا فلان سمعت من فلان أخبرني فلان هذا لا يحتمل، لا يحتمل إلا السماع إلا التصريح بالسماع، فلهذا لا يستعمل أهل التدليس التصريح يعني بالسماع والتحديث، لأنهم ينسبون إذا استعملوا ذلك ينسب المدلس إلى الكذب فهم لا يفعلون ذلك. طيب مثال على يعني التدليس، مثال على التدليس، أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. هذا الحديث بارك الله فيكم جاء من طريق أبي إسحاق السبيعي، رواه عن البراء بن عازب، وأبو إسحاق السبيعي مدلس معروف، وهنا عن قال عن البراء بن عازب، وهو قد سمع من البراء أحاديث كثيرة، سمع منه أحاديث كثيرة لكن لم يسمع منه هذا الحديث على وجه الخصوص، لم يسمع منه هذا الحديث على وجه الخصوص، وإنما سمعه من نفيع ابن الحارث، وهذا نفيع ابن الحارث متروك متهم بالكذب، فماذا فعل أبو إسحاق السبيعي؟ أسقطه من السند. لماذا؟ حتى لا يقال أنه يروي عن ضعيف أو عن متروك، فأسقطه من السند فأصبح الحديث كأنه نظيف وليس فيه ضعيف. فهذا مثال على يعني نوع من أنواع التدليس. وكما ذكرنا أن التدليس يعني قد يكون باستعمال صيغ توهم السماع، أو قد يكون يعني بطريقة الحذف أو القطع أو العطف، أو باستعمال الكنى الغريبة للرواة. فهذا كله يعني من باب الإيهام، ومن باب إخفاء العيب، ومن باب تحسين ظاهر السند، وليس كذلك كما سيأتي بيان يعني تفصيل هذه الأنواع من أنواع التدليس. طيب، ما هو حكم التدليس في الرواة والأسانيد إذا دلس المدلس؟ فما هو حكمه؟ ذم أكثر العلماء التدليس وعدوه فعلا مذموما، بل منهم من شدد فيه كشعبة بن الحجاج رحمه الله الذي قال التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب. وقال أيضا التدليس أشد من الزنا، التدليس أشد من الزنا. وأيضا قال لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. وأطلق ابن المبارك رحمه الله على فاعل التدليس وصف الكذب، وصفه بالكذب. وقال حماد بن زيد على المدلس هو متشبع بما لم يعطى، هو متشبع بما لم يعطى. وعد الذهبي المدلس أو التدليس من الغش إن كان يدلس عن ثقة، قال إن كان يدلس عن ثقة، لا يدلس إلا عن ثقة، فقال هذا غش. وإن دلس عن غير ثقة قال فقد خان الأمانة، هذه خيانة. وعد ابن حزم رحمه الله من يسقط المجروح تلبيسا بقصد، إذا أسقط المجروح الضعيف أو المتروك إذا أسقطه بقصد عده ابن حزم مجروحا، أي هذا المدلس مجروحا وفاسقا ظاهرا، وخبره مردود، وعدالته ساقطة. ومن أهل العلم من لم يرى بالتدليس بأسا، بل بعضهم كان يفعل ذلك أصلا، كما نقل ذلك يعني عن جماعة أنهم لم يروا بأسا في التدليس، نقله عنهم يعقوب ابن شيبة. وذكر أيضا يعقوب ابن شيبة رحمه الله قال كرهه جماعة من المحدثين ونحن نكرهه، ونحن نكرهه، يعني هو على قول من كره التدليس. والراجح في حكم التدليس والمدلس أن التدليس دون الكذب، التدليس دون الكذب، وفاعله يأثم إن لم يكن له مقصد شرعي، إذا ما كان عنده مقصد شرعي فيأثم على هذا التدليس. وأهل العلم لم يطلقوا القول في جرح المدلسين ولا في رد مروياتهم بالكلية، وإنما فصلوا وبينوا بحسب المدلسين وأنواع التدليس. إذن ليس ثمة يعني قاعدة مضطردة في هذا الباب في الحكم على أهل التدليس، فقد يجرح المدلس أحيانا وقد لا يجرح، فليس ثمة قاعدة دائمة في هذا الموضوع هو هذا الباب. أسباب ذم التدليس يعود إلى أمور، يعني لماذا يفعل المدلس التدليس، لماذا يفعل ذلك؟ من هذه الأسباب الإيهام بالسماع ممن لم يسمع منه، يعني يوهم بالسماع، وهؤلاء ممن يبحث عن كثرة الشيوخ فيكني أسماءهم فيذكرهم بالكنى حتى لا يعرف يعني عينهم، فيظن السامع الذي يأخذ عنه الحديث يظنه أنه يعني شيخ آخر عنده. فهذا من باب يعني سببه الإيهام، أو الإبهام بالسماع ممن لم يسمع منه. الإيهام بالسماع ممن لم يسمع منه. من أسباب التدليس، من أسباب ذم التدليس، إذن أسباب ذم التدليس تعود إلى أمور. السبب الأول الإيهام بالسماع ممن لم يسمع منه، فيوهم أنه سمع من هذا الشيخ وهو لم يسمع منه، فهذا سبب في ذم التدليس. السبب الثاني العدول عن الكشف والبيان والوضوح إلى الاحتمال والكتمان والخفاء، يعني يعدل المدلس من الكشف إلى الاحتمال، من البيان إلى الكتمان، من الوضوح إلى الخفاء، فهذا أمر مذموم. والواجب يعني على المحدث وعلى الراوي أن يكون صريحا، أن يكون صريحا. ومن أسباب ذم التدليس أيضا العلم بأنه لو ذكر أو لو ذكر شيخه الذي أخفاه لم يكن مرضيا عند أهل الحديث، يعني هو يعلم المدلس أنه لو ذكر شيخه الذي أخفاه في السند وأسقطه ولم يذكره لم يكن شيخه مرضيا عند أهل الحديث فأخفاه، فهذا الإخفاء متعمد، قصد ذلك الكتمان، فهذا أيضا من أسباب ذم التدليس. ومن أسباب أيضا ذم التدليس طلب علو الإسناد والأنفة عن الرواية عمن حدثه بإسناد نازل، يأنف ولا يقبل أن يروي عمن هو دونه أو عمن هو يعني مثله فلا يروي عنه، فيبحث عن يعني علو الإسناد فيسقط هذا الشيخ، فيسقط هذا الشيخ. كذلك يعني من أسبابه أو من أسباب الذم أنه تشبع لما لم يعطى فيه أيضا، والأسباب كثيرة في ذم التدليس. طيب كيف يثبت التدليس؟ كيف يثبت التدليس؟ كيف يثبت التدليس؟ الأصل بالرواة الثقات أنهم بريئون من تهمة التدليس، هذا هو الأصل. إذا كان الراوي ثقة فالأصل أنه بريء من تهمة التدليس، وإنما يثبت التدليس في حق أحدهم بأمور. كيف نثبت التدليس؟ بأمور. الأمر الأول إخبار المدلس عن نفسه أنه لم يسمع من فلان هذه المرويات، يعني بعضهم يذكر أحيانا في مواضع في مناسبات أنه لم يسمع من فلان هذا الحديث، فنعرف أنه في باقي الأحاديث التي ذكرها بالعنعنة أنه لم يسمع منه، لأنه لو سمع منه لما يعني ذكر في ذاك الموضع أنه لم يسمع. فإذا قد يعترف المدلس عن نفسه، فهذه واحدة من الطرق التي يعرف بها التدليس. الطريق الثاني أن ينص على ذلك، أن ينص على التدليس إمام عارف بهذا الشأن، إمام من أئمة الجرح والتعديل يعرف مثل هذه المسائل ولا تخفى عليه، فينص على أن يعني فلانا دلس في هذا الحديث أو من أهل التدليس أو أنه مدلس، إما عن طريق تراجم وسير الرواة، وإما عن طريق يعني بالمعرفة وتتبع المرويات، فإما أن يعني عنده خبرة وعنده معرفة في مثل هذه المسائل وتتبع، فيعرف أن هذه الأمور يعني أن هذا الراوي قد دلس في هذه الرواية، أو أنه عن طريق التراجم والسير فيعرف بها ما ذكره الأئمة المتقدمون في بعض من كان يدلس أو أسماء المدلسين، والآن أصبحت كتب هناك أسماء المدلسين. طيب ومن ثبت عنه التدليس مرة واحدة، من ثبت عنه التدليس مرة واحدة لم تقبل عنعنته، لم تقبل عنعنته، إلا إذا تحقق فيها السماع، يعني التصريح بالسماع من رواية أخرى أو طريق آخر. وهذا طبعا على قول جمهور المحدثين، وهذا على قول جمهور المحدثين، التصريح بالسماع بأداة أو بصيغة حدثنا أو سمعنا أو أخبرنا. فإذا لم يصرح بذلك فلا تقبل رواية المدلس إذا عن. وهذا القول ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، في كتابه الرسالة، فقال: وأقبل الحديث، يقبل الإمام الشافعي الحديث، وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان، أي بهذه الصيغة يقبله الإمام الشافعي، حدثني فلان عن فلان، إذا لم يكن مدلسا. يعني ليس كل عنعنة ترد، فهناك يعني ثقات كثر يروون بالعنعنة لكنهم يعني بريئون من التدليس، لم يتهموا بالتدليس، فما ينبغي لنا أن نرد رواياتهم بدعوى أنهم عنعنوا. فليس يعني كل عنعنة يعني مردودة، وإنما ترد أو نتوقف فيها إذا كانت من مدلس. أما إذا كانت عن ثقة لا يدلس ولم يعرف بالتدليس فتقبل. يقول: وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان، إذا لم يكن مدلسا ومن عرفناه دلس مرة فقد بان لنا عورته في روايته. هذا كلام الإمام الشافعي، يقول: ومن عرفناه دلس مرة واحدة فقد بان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بالكذب فيرد بها حديثه. يعني هذه العورة ليست هي الكذب، وهذا يعني أيضا يؤكد أن الإمام الشافعي يرى أن التدليس ليس كذبا، وليست تلك العورة بالكذب فنرد أو فيرد بها حديثه، ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلناه من أهل النصيحة في الصدق. فإذن فقلنا: لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول حدثني أو سمعت. انتهى كلام الشافعي. إذن هذا هو كلام الشافعي، وهذا الذي عليه جمهور المحدثين. لكن الإمام مسلم رحمه الله في المقدمة ذكر هذا الموضوع بقيد آخر، فماذا قال؟ قال، وهو طبعا يرد على من يشترط اللقاء في رواية الأسانيد أو الأحاديث، فقال: إنما كان تفقد من تفقد منهم، يعني هذا التحري الذي كان يتحرون في مسألة السماع وفي مسألة اللقاء، لا لأنه يعني فلان يعني روى عن فلان بصيغة العنعنة، لا. ما هو السبب؟ قال: إنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في رواياته ويتفقدون ذلك منه كي تزاح عنه أو عنهم علة التدليس. انتهى كلام الإمام مسلم في مقدمته. لعلكم بارك الله فيكم تلاحظون معي أن بين عبارة الإمام الشافعي وعبارة الإمام مسلم يعني فرقا ظاهرا. فالإمام الشافعي رحمه الله يثبت في الراوي التدليس إذا فعله مرة واحدة. الراوي إذا دلس مرة عند الإمام الشافعي حكم عليه أنه مدلس، بينما الإمام مسلم يثبته في الراوي إذا عرف به واشتهر به. وهذا يعني أنه إذا كان من المكثرين في التدليس فإنه يطلق عليه أنه مدلس، أما إذا لم يكن من المكثرين فلا يطلق عليه أنه مدلس. فبين يعني العبارتين أو اللفظين فرق واضح، وقول الشافعي أحوط، بينما قول مسلم أقعد. فكون الراوي يثبت عنه التدليس مرة فإن الاحتياط في ترك مروياته المعنعنة متعين. ليش؟ لأن الأصل في الرواية التشدد والحيطة. إذن فإذا ثبت عنه التدليس مرة فإن الاحتياط في ترك مروياته المعنعنة متعين، هذا الأمر متعين، لأن الأصل في الرواية التشدد والحيطة، لكن يخشى أن تطرح مروياته بسبب هذه المرة، وخاصة أن التدليس بارك الله فيكم قد وقع فيه أئمة كثيرون، فلو توقفنا في مروياتهم حتى يثبت السماع هذا فيه طرح لكثير من مروياتهم، فإذا أصبح يعني كلام الإمام الشافعي هو الأصل وهو الأحوط في الرواية، لكن كلام الإمام مسلم فيه تقعيد وتأصيل، يعني لا بد من العناية به ولا بد من الاهتمام به. وهناك قيد آخر ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة الأعمش رحمه الله، حيث قال في الأعمش، قال: وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف وهو لا يدري به، وربما دلس عن ضعيف وهو لا يدري به، فمتى قال، أي قال الأعمش حدثنا فلا كلام، لأن المدلس إذا قال حدثنا فلا كلام يقبل كلامه ويقبل يعني حديثه، ولا نحتاج إلى التحري ولا إلى أن نتبع الأمر. ومتى قال عن، إذا عنعنا عن شيخه، تطرق إليه احتمال التدليس، فماذا قال الذهبي؟ قال: إلا في شيوخ له أكثر عنهم، إلا في شيوخ له أكثر عنهم، وهذا هو القيد. يقول: كإبراهيم النخعي وأبي وائل وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. يعني أن الأعمش قد يستغني عن صفة التصريح بالسماع، لا يقول حدثنا، لا يقول أخبرنا، لا يقول سمعنا، ويستعمل العنعنة لماذا؟ لكثرة روايته عن هؤلاء الشيوخ، فيستغني عن استعمال التصريح. فهذا لا يعني أننا نأتي ونسقط مرويات الأعمش بسبب العنعنة ولأنه يعني ربما دلس وعنده تدليس، فهذا أيضا قيد لا بد من الاهتمام به أيضا في هذا الباب. وبهذا نعلم بارك الله فيكم أن مناهج العلماء في إثبات تدليس الراوي مختلفة، مناهج العلماء في إثبات تدليس الراوي مختلفة، وبالتالي تختلف أحكامهم على المدلسين ومروياتهم بحسب ذلك. وإن كان الذي استقر عليه المصطلح، علم المصطلح، وذهب إليه جمهور المحدثين فهو قول الإمام الشافعي رحمه الله. هذا بالنسبة إلى أنه كيف يثبت التدليس وبما يثبت. أنواع التدليس، ما هي أنواع التدليس؟ جمهور العلماء قسموا التدليس إلى قسمين، ومنهم من قسم إلى أكثر من ذلك. القسم الأول تدليس الإسناد، والقسم الثاني تدليس الشيوخ. إذن التدليس قسمان، القسم الأول تدليس الإسناد، يعني التدليس من جهة الإسناد في السند، سواء كان إسقاط راوي أو إسقاط أداة الرواية أو يعني عن طريق العطف أو السكوت، المهم هذه الأمور كلها تقع في الإسناد، ولهذا سمي تدليس الإسناد. القسم الثاني تدليس الشيوخ، وهذا يقع في يعني في اسم الشيخ أو في كنيته أو في لقبه أو في بلده أو في يعني صنعته، فيقع يعني أمور تحيط بالشيخ، ولهذا سمي بتدليس الشيوخ. ذلك لأن صور التدليس في الأحاديث تعود إلى أمرين، صور التدليس تعود إلى أمرين بالحقيقة. الأمر الأول بارك الله فيكم هو الإسقاط إما بحذف راو بين ثقتين أو حذف أداة الإسناد، فهذا ماذا يسمى؟ هذا إسقاط، إما بحذف راو بين ثقتين أو حذف أداة الإسناد. القسم الثاني أو السبب الثاني من أسباب التدليس أو من صور التدليس الإبهام والإيهام، إما بالقطع يعني يسكت كما سيأتي بيانه، أو العطف يعطف عليه اسم آخر لم يسمع منه، أو إيهام اسم الشيخ أو كنيته أو بلده. إذن صور التدليس تعود إلى أمرين، أنواع التدليس تعود إلى أمرين، الأمر الأول الإسقاط، الأمر الثاني الإيهام أو الإبهام. وبهذا نعرف أن التدليس الذي يكون بسبب الإسقاط والحذف، إذا أسقط الراوي أو حذف أداة الرواية، هذا النوع لا تقبل روايته إذا عن، ولا بد من التصريح بالتحديث، أي لا يقبل من راويه أن يستعمل الألفاظ المحتملة للسماع أو الأدوات التي توهم السماع. لماذا؟ هذا لا بد أن يذكر اسمه، وإن قال حدثنا ما ينفع، لا بد أن يذكر اسمه وأنه سمعه منه. أما التدليس الذي يكون بسبب الإبهام يبهم الشيخ، فهذا لا تقبل رواية المدلس حتى يبين، ولا يقبل إبهامه، يعني ما ينفع أنه يأتي ويذكر في رواية أخرى أنه قال حدثنا فلان، وإنما لا بد أن يذكر اسم الشيخ هنا، لأن هنا التدليس صورته الإبهام، فلا بد أن يبين المبهم. أما إذا كان الإسقاط أو الحذف فهذا يكفي فيه أنه يصرح في طريق آخر أنه سمعه منه بصيغة التحديث أو بصيغة يعني التصريح بالسماع. طيب، هذا تدليس الإسناد أنواع، وقبل أن نذكر تدليس الإسناد لا بد من تعريفه. تدليس الإسناد بارك الله فيكم هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أو يصرح بأنه سمعه منه. إذن تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي، إذا روى التلميذ عن شيخ عمن سمع منه، هو سمع منه بالجملة لكن ما لم يسمعه منه، يعني هذه الرواية على وجه الخصوص لم يسمعها منه، من غير أن يذكر أو يصرح بأنه سمعه منه، يعني بصيغة توهم السماع، بصيغة أو أداة توهم السماع، وإلا لو صرح لكان كذابا، لكنه لا يصرح، يوهم السماع. ويمكن تعريفه فنقول هو أن يروي الراوي بلفظ أو أداة تحتمل السماع أو توهم السماع عمن سمع منه بالجملة ما لم يسمع منه هذه الرواية على وجه الخصوص. وهذا الذي استقر عليه يعني علم المصطلح في تعريف تدليس الإسناد. إذن تدليس الإسناد، نعيد تدليس الإسناد بارك الله فيكم وانتبهوا عليه، تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي بلفظ أو أداة تحتمل السماع أو توهم السماع عمن سمع منه بالجملة ما لم يسمع منه هذه الرواية على وجه الخصوص. وهنا يفترق يعني التدليس عن الإرسال، الإرسال الخفي. الإرسال الخفي هو لم يسمع عنه بالكلية، هو لم يسمع عنه بالكلية ولا حديثا، ثم يروي عنه، ثم يروي عنه بصيغة تحتمل السماع، فهذا إرسال. لكن إذا سمع منه أحاديث كثيرة، يعني سمع منه بالجملة أحاديث كثيرة لكن هذا الحديث على وجه خصوص لم يسمعه منه، فهذا هو التدليس. وهنا يفترق يعني التدليس عن الإرسال الخفي. وتدليس الإسناد بارك الله فيكم ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول تدليس التسوية، تدليس التسوية، وهو أن يتعمد المدلس إسقاط راو بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، إما لضعف فيه أو صغر سن أو نحو ذلك. وبهذا طبعا يصير الإسناد نظيفا لا ضعيف فيه، أو عاليا وهو في الحقيقة نازل. هذا النوع يسمى نوع تدليس التسوية، وهو من أنواع تدليس الإسناد. ماذا يفعل فيه المدلس؟ يتعمد المدلس إسقاط راو بين ثقتين، سواء كان هذا الراوي بين الثقتين يعني بينه وبين شيخ شيخه، قد يسقط يعني شيخه فيصبح شيخه الضعيف طبعا، فيصبح بينه وبين شيخ شيخه هو ثقة، هو مدلس ثقة، وشيخ شيخه ثقة، فيصبح السند كله نظيف، نظيفا أي أنهم ثقات. أو يفعل أحيانا ما هو أشد من ذلك، فيسقط يعني شيخ شيخه. لماذا؟ لأن شيخ شيخه ضعيف فيسقطه، فيصبح السند بين شيخه وبين من وراء أو من فوق شيخ شيخه نظيفا. فإذا أحيانا المدلس يسقط شيخه فقط، وأحيانا يسقط شيخ شيخه. الحافظ ابن حجر يقول سواء لقي أحدهما الآخر، يعني سواء كلهم أنه كان له شيخ واحد، هؤلاء هذا الذي أسقطه والذي فوقه، سواء كان يرويان الحديث عن شيخ أخذ عنه العلم أو عن شيخين، المهم هذا هو تدليس التسوية. وهذا النوع من التدليس هو شر أنواع التدليس. لماذا؟ لأن فيه تعمية لحال الضعيف، فيه تعمية لحال الضعيف، وربما رمي شيخه بالتدليس بسببه، لأنه يسقط شيخ شيخه، فيكون المتهم منه، يكون المتهم شيخه في هذا الأمر، قد يتهم يعني شيخه بهذا، قد يتهم شيخه بهذا الأمر. طيب يقول ربما رمي شيخه بالتدليس بسببه، وكان أكثر من يفعل ذلك بقية ابن الوليد، وقد قال أهل العلم فيه بقية إذا لم يسمي الذي يروي عنه وكناه فلا يساوي حديثه شيئا. هذا بقية إذا يعني روى عن شيخ ولم يسمه، ما ذكر اسمه وإنما كناه بكنية أبا فلان، يقولون فلا يساوي حديثه شيئا. وقال ابن المبارك أعياني بقية، أي أتعبني وأجهدني، كان يكني الأسامي ويسمي الكنى، يعني بعض الرواة بعض المشايخ لا يعرف باسمه، يعرف بكنيته، فماذا يفعل بقية؟ يأتي فيذكر اسمه، فهذا غريب على ما هو مشهور عنه أنه كان يذكر يعني هذا الراوي بالكنية، فيأتي بقية فيذكر اسمه، أو يأتي إلى من عرف باسمه فيكنيه بكنيته، فأتعب العلماء والأئمة بهذا الفعل، وهو ثقة يعني بقية من الثقات. لكن ابن حبان رحمه الله ذكر أن إسقاط الشيوخ الضعفاء، إسقاط الشيوخ الضعفاء من بين بقية ومن فوقهم، هو من فعل تلاميذ بقية وليس من بقية نفسه، وقد ابتلي بهم وألزق به تهمة التدليس بسبب هؤلاء التلاميذ. والشيخ الألباني رحمه الله رجح ذلك في السلسلة الضعيفة، رجح أن يعني بقية لم يكن مدلسا من نوع تدليس التسوية، برأه من تدليس التسوية، لكن الشيخ الألباني أثبت فيه تدليس الشيوخ، تدليس الكنى، فأثبت فيه تدليس الشيوخ أنه كان يعني يكني ويفعل ذلك. أما أنه يسقط يعني راو بين شيخين أو بين ثقتين، لا، لم يفعل ذلك بقية، وإنما كانت يعني التهمة في تلاميذه وطلابه الذين يعني ابتلي بهم رحمه الله. وهذا يعني من باب التنبيه، لأنه يعني يضرب بقية في المثل في مسألة التدليس، فهو لم يقع في تدليس التسوية، وإنما وقع في تدليس الشيوخ كما قال الشيخ الألباني. ومن المدلسين تدليس التسوية أيضا المشهورين الوليد ابن مسلم، الوليد بن مسلم أيضا كان ممن عرف بالتدليس، تدليس التسوية. النوع الثاني بارك الله فيكم من أنواع تدليس الإسناد، تدليس القطع أو الحذف أو السكوت. تدليس الحذف يحذف أداة الرواية، أو تدليس القطع أو السكوت يسكت. تدليس الحذف هو أن يتعمد الراوي إسقاط أداة الرواية مقتصرا على اسم الشيخ الذي بعده، يعني يأتي يريد أن يحدث حديثا، فماذا يفعل؟ هو يعرف أنه لم يسمع هذا الحديث من فلان، فماذا يقول؟ ما يقول أنه حدثني فلان، هذا كذب، وما يقول عن فلان لأنه يعرف أنه مدلس، فإذا عن يعرف أنه سترد يعني روايته، فماذا يفعل؟ يأتي فيسقط الرواية، لا حدثنا ولا عن، لا يقول قال ولا أخبرنا، لا سمعت ولا أن، مباشرة يبدأ بالاسم. مثلا يقول مثلا عبيد الله بن مسلم حدثنا كذا، يعني أول ما يبدأ بالكلام يبدأ بذكر الاسم، فيقول يعني مباشرة عبيد الله مثلا ابن مسلم قال فلان وقال فلان وقال فلان إلى آخر السند. فهذا هو معنى يعني تدليس الحذف، حذف أداة الرواية، فيتعمد إسقاط أو حذف أداة الرواية حتى لا يتهم بالتدليس ولا يفطن له، ولا يفطن له. أما تدليس القطع أو تدليس السكوت فهو أن يأتي المدلس بأداة الرواية التي تفيد التصريح بالسماع، يأتي بلفظ صريح، يعني يأتي فيقول حدثنا، ثم ماذا يفعل؟ ثم يسكت قليلا ناويا القطع، ثم يسكت قليلا ناويا القطع، ثم يذكر اسم الشيخ، يعني يقول مثلا يقول حدثنا عبيد الله مثلا ابن مسلم، ثم يسكت أو يشرب ماء أو يكلم من يعني عنده أو يلتفت في حاجة ثم يرجع، فماذا يفعل؟ ما يقول حدثنا ولا عن، وإنما يذكر اسم الشيخ مباشرة، يذكر اسم الشيخ مباشرة بعد ذلك، يعني بعد قوله يعني حدثنا، فيقول حدثنا ثم يسكت وينشغل قليلا، يعني يسيرا، ينشغل يسيرا بأهل حاجة بسؤال بكذا، ثم يرجع فيقول فلان. فإذا قيل له أنك قلت حدثنا فلان، فيقول أنا ما قلت حدثنا فلان، وإنما قلت حدثنا ثم سكت، وكنت ناويا السكوت، يعني قاصدا السكوت في ذلك، ثم ذكر اسم هذا الراوي بعد ذلك. فهو لم يسقط أداة الرواية ولم يسقط اسم الشيخ، وإنما سكت بين الأداة، أداة الرواية وبين اسم الشيخ. فهذا طبعا من الأنواع التي يعني لا يفطن لها إلا القليل من الحذاق. ولهذا ماذا فعل بعضهم؟ كمثال يذكره يعني العلماء في مسألة السكوت أو القطع، مثال على ذلك أنه ما رواه ابن عدي في الكامل عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت وينوي القطع، يسكت وينوي القطع، ثم يقول هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، كما ذكر ذلك السيوطي رحمه الله في فتح الباري في تدريب عفوا، وذكره أيضا في فتح المغيث السخاوي. فهذا مثال من الأمثلة التي يذكرها العلماء في مسألة الإسناد أو التدليس، تدليس القطع، تدليس القطع. مثال على تدليس الحذف أن رجلا قال لعطاء الطائفي حدثنا بحديث من توضأ فأحسن الوضوء دخل من أي أبواب الجنة شاء، فماذا قال؟ قال عقبة بن عامر، مباشرة أسقط الأداة، يعني مباشرة قال عقبة بن عامر، فقيل له سمعته منه؟ قال لا، حدثني سعد ابن إبراهيم. فقيل لسعد فقال حدثني زياد. فقيل لزياد فقال حدثني رجل عن شهر بن حوشب عن عقبة. انظروا كم رجل بينه وبين عقبة، أسقطهم جميعا بطريقة يعني حذف أداة الرواية. فهذا أيضا يعني نوع من أنواع التدليس المذموم، تدليس الحذف والقطع. النوع الثالث من أنواع التدليس تدليس العطف، تدليس العطف، وهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له سمع منه الرواية ويعطف عليه شيخا آخر لم يسمع منه تلك الرواية. يعني هو سمع الرواية من شيخ واحد لكن يريد أن يكثر من رواية المشايخ، يعني كثرة المشايخ، فيقال عنه أنه عنده مشايخ وأنه سمع هذا الحديث من مشايخ كثر. فماذا يفعل هذا المدلس؟ يصرح بالتحديث عن شيخ له الذي يقول حدثنا فلان الذي سمع منه الرواية، ثم يعطف يقول حدثنا فلان وفلان ويعطف عليه. فهذا الشيخ الثاني هذا لم يسمع منه تلك الرواية، لكن هو ما قال حدثني هذا الشيخ الثاني، وإنما قال حدثني شيخه، يعني الأول الذي سمع منه حقا، والثاني لم يسمع منه وإنما عطفه عليه، فظن أو أوهم السامع أنه سمعه من الاثنين منهم. وهذا أيضا يعني من أنواع التدليس الذي لا يفطن له الكثير. ولهذا ذكر الحافظ مثالا عليه في معرفة علوم الحديث، قال حدثونا أن جماعة من أصحاب هشيم بن بشير، هشيم بن بشير كان مدلسا ثقة، اجتمع هؤلاء الطلاب، طلاب يعني أو أصحاب هشيم بن بشير، اجتمعوا عليه يوما فماذا قالوا؟ إذن من الأمثلة التي يذكرها العلماء في أنواع يعني في تدليس العطف، يذكرون أن أصحاب هشيم بن بشير اجتمعوا عليه يوما فيعني أرادوا أن يأخذوا عنه من غير تدليس، أن يحدثهم بحديث من غير تدليس، ففطن ها يعني هشيم بن بشير لذلك. فماذا قال؟ فماذا فعل معهم؟ فكان يقول في كل حديث يحدثهم يقول حدثنا حسين ومغيرة، مغيرة حدثنا حسين ومغيرة. فلما انتهى ويعني ذكر الأحاديث قال لهم هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا لا. فقال بل كل ما حدثتكم عن حسين فهو سماعي، ولم أسمع من المغيرة من ذلك شيئا، أي أنه كان لم يسمع من المغيرة وإنما كان يسمع فقط من حسين. فهذا نوع أيضا، النوع الثالث من أنواع تدليس العطف. وبهذا طبعا تنتهي أنواع التدليس، وبهذا تنتهي أنواع التدليس الإسناد. القسم الثاني من أقسام التدليس وهو تدليس الشيوخ، هو أن يأتي المدلس باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا عن الوقوف لحاله أو لأغراض أخرى. هذا هو النوع أو القسم الثاني من أقسام التدليس، وهو تدليس الشيوخ، أن يأتي المدلس باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به. لماذا؟ تعمية لأمره حتى لا يعرف حاله، حال هذا الشيخ، وتوعيرا عن الوقوف لحاله حتى لو شك أحد فلا يستطيع الوقوف على حاله بعد هذه التعمية وهذا الإخفاء والكتمان أو لأغراض أخرى. فهذا نوع من أنواع أيضا التدليس. طبعا أمثلة هذا التدليس كثيرة، وكانوا يفعلون ذلك، وذكرنا ممن كان يفعل ذلك بقية، بقية بن الوليد كان يفعل ذلك فيدلس تدليس الشيوخ، فيذكر أحيانا مثلا فلان الأندلسي فيظن أنه في الأندلس، وإذا به يكون مكان يعني هذا المكان في غير الأندلس، تكون يعني مدينة أو بلدة في بلد آخر غير الأندلس. فأيضا يقول مثلا البغدادي فيظن أنه من بغداد وهو في مكان آخر في غير بغداد, يعني في غير بغداد. فهذا طبعا كان مما يفعله, وهذا ما يسمى أيضا بتدليس البلدان, تدليس البلدان, وهو داخل أيضا بعضهم يعني يحاول أن يفرز, أن يفرز بين تدليس الشيوخ وتدليس البلدان, وبعضهم يضعهما يعني سويا في نوع من أنواع التدليس ويسمى بتدليس الشيوخ والبلدان. كذلك الكنى, تدليس الكنى أيضا يدخل في تدليس الشيوخ, أنه يكني من لا يعرف بالكنية وإنما يعرف بالاسم والعكس أيضا. فهذا كله من أنواع التدليس وكله مذموم, والحكم كما ذكرنا يعني متقدما أنه من ثبت عليه التدليس يعني مرة فإن روايته لا تقبل, روايته طبعا المعنعنة لا تقبل إلا إذا صرح بالسماع أو بالتحديث في موضع آخر, فإذا صرح به فإن روايته تقبل. هذا على قول جمهور المحدثين وجمهور أهل الحديث في الإصطلاح, وهذا هو المعمول به الآن يعني. فهذه بالنسبة لأنواع التدليس وأحكام التدليس, والله تعالى أعلم, وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, وبارك الله فيكم.